أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نستكمل ما بدأناه من شرح ألفية المالك رحمه الله تعالى. وفي اللقاءات الماضية في اللقاءين الماضيين تحدثنا عن علامات الاسم وبدأنا في علامات الفعل. تفضل شيخ. قال الناظم رحمه الله: الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندا وأل، ومسند للاسم تمييز حصل، بتا فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. جزاك الله خيرا. مضى الكلام عن تقسيم الكلمة والفرق بين الكلم والكلام والقول، وكذلك ذكرنا علامات الاسم: الجر والتنوين والندى وال والإسناد. وبدأنا في علامات الفعل، فذكرنا أن أول علامة ذكرها المصنف للفعل هي تاء الفاعل. وعقدنا مقارنة في اللقاء الماضي بين تاء الفاعل وتاء التأنيث، لأن المصنف قال بتا فعلت وأتت، وسريعا قلنا بأن تاء الفاعل تكون متحركة وتاء التأنيث تكون ساكنة. لو وضعنا مثالا لكل منهما حتى نحسن التصور، فنقول مثلا في تاء الفاعل: كتبت، وفي تاء التأنيث: كتبت. فتاء الفاعل تكون متحركة سواء كانت الحركة بالضم وهو المتبادر إلى الذهن، أو بالفتح أو بالكسر، أو بالفتح أو بالكسر. فإذا كانت بالضم للمتكلم، إذا كانت بالفتح للمخاطب، إذا كانت بالكسر للمخاطبة. وأما تاء التأنيث فلا تكون إلا ساكنة. فإذا أول فرق بينهما أن تاء الفاعل متحركة وأن تاء التأنيث ساكنة. الفرق الثاني أن تاء الفاعل ضمير، ولذلك تاء الفاعل تعرب فاعلا، وأما تاء التأنيث فهي علامة. تاء الفاعل بناء على السابق كلمة، وتاء التأنيث حرف. تاء الفاعل كلمة، من أي أقسام الكلام؟ تاء الفاعل كلمة، من أي أقسام الكلام؟ اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. ما علامة الاسمية؟ الإسناد. لكن تاء التأنيث حرف. تاء الفاعل يسكن الفعل قبلها، وأنا اخترت كلمة يسكن لأن هناك خلافا بين النحاة. يعني حينما أقول كتبت عند الإعراب كتب فعل ماض، بعض النحاة يؤيد أن تقول مبني على السكون لأن هذا هو الواقع، صار ساكنا الآن، وبعضهم يقول مبني على الفتح المقدر، لأن الفعل الماضي يكون مبنيا في الأصل على الفتح، فإما أن يكون فتحا ظاهرا وإما أن يكون فتحا مقدرا. ولذلك صاحب الأجرمية قال عن الماضي: والماضي مفتوح أبدا. فهذا يدلك على أن الأصل في الفعل الماضي أن يكون مبنيا على الفتح، سواء كان ساكنا سواء كان ظاهرا أو مقدرا. فهنا قلنا يسكن الفعل قبلها لنخرج من هذا الخلاف، وإن كان خلافا لفظيا لا يؤثر على الحقيقة، الفعل في النهاية ساكن سواء كان مبنيا على السكون أو مبنيا على الفتح المقدر. وأما تاء التأنيث فالفعل مفتوح قبلها مبني على الفتح الظاهر. فهاتان أول علامتان ذكرهما المصنف للفعل: بتا فعلت وأتت. والعلامة الثالثة التي ذكرها المصنف: يا افعلي يفعلي، لأن الهمزة فيها همزة وصل. والمقصود بيفعلي ما نعرفه بياء المخاطبة، وياء المخاطبة تلحق نوعين من الأفعال: تلحق المضارع والأمر. وتسمى باسم آخر وهي ياء الفاعلة، كما ذكرنا في التاء بأنها تاء الفاعل، كذلك ياء تسمى بياء الفاعلة. لماذا تسمى بياء الفاعلة؟ لأنها تعرب فاعل كما أن التاء تعرب فاعل. فمثال التي مع المضارع تقول مثلا: أنت تؤدين حق الزوج مثلا، وفي الأمر ورد في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهذه جميعا تسمى بياء الفاعلة، وقد عبر عنها المصنف بقوله: يفعلي. وهو عبر بهذا التعبير يفعلي لأن الياء إما أن تكون ياء المتكلم وإما أن تكون ياء الفاعلة، فهو أراد أن يميز هذه الياء عن ياء المتكلم، أراد أن يميز هذه الياء عن ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم تلحق الأفعال أيضا، لأن ياء المتكلم تلحق الأفعال أيضا، تلحق الفعل الماضي والمضارع والأمر، تلحق الفعل الماضي زارني أخي فلان، والمضارع أنا أزورك وأنت تزورني، وتلحق الأمر زرني غدا، وهكذا. لكن ياء المتكلم ليست من علامات الفعل، مع أنها تلحق الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا، لكنها ليست من علامات الفعل. لماذا ليست من علامات الفعل؟ لأنها تدخل على الأسماء كتابي، وتدخل على الحروف، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. تأمل هذه الآية، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ترى أن ياء المتكلم لاحقت أنواع الكلم الثلاثة. ياء المتكلم لاحقت أنواع الكلم الثلاثة، إني لاحقت الحرف، إن حرف تأكيد ونصب، فاعبدني لاحقت الفعل، فعل الأمر، لذكري لاحقت الاسم. ولذلك هذا أبرز دليل على أنها لا تختص بالفعل، وهذا الذي جعله يقول يفعلي، ليميز ياء الفاعلة من ياء المتكلم، وهو أراد ياء الفاعلة. وكما رأيت فياء الفاعلة تلحق المضارع وتلحق الأمر. نأتي إلى العلامة الأخيرة التي ذكرها ابن مالك للفعل في هذا البيت، وهي النون. ونون أقبلن فعل ينجلي. النون التي تلحق الفعل وتكون علامة له يمكن أن نقسمها تفصيلا إلى ثلاث نونات، وإجمالا إلى نونين. إذن النون التي تلحق الفعل وتكون علامة من علاماته إجمالا تنقسم إلى قسمين، نون التأكيد، نون التأكيد، ونون النسوة، نون النسوة، نون النسوة، نون التأكيد ونون النسوة. ونون التأكيد أيضا تنقسم إلى قسمين، خفيفة وثقيلة. وجمع هاتين النونين قول الله سبحانه وتعالى: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. هكذا رسمت في المصحف، وقد أشرت قبل ذلك إلى أنها رسمت ألفا لأن الوقف على نون التأكيد الخفيفة يكون بالألف، كما أن الوقف على التنوين يكون بالألف. الوقف على نون التأكيد الخفيفة يكون بالألف، كما أن الوقف على التنوين يكون بالألف. ولهذا فالرسم العثماني ليس اعتباطا، لأنه قد يقول قائل: هذه نون تأكيد، لماذا رسموها تنوينا والتنوين من علامات الأسماء؟ فالجواب: لأن الوقف على النون الساكنة يكون بالألف، كما أن الوقف على التنوين بالفتح يكون بالألف. والأمر الآخر أنه لا يوجد في القرآن نون تأكيد خفيفة سوى في موطنين: هذا الموطن في سورة يوسف، والموطن الآخر في سورة العلق: لنسفعن بالناصية. فأرادوا تمييزهما حتى لا يختلطا بنون التأكيد الثقيلة. الآن أريدك أن تميز هاتين النونين اللتين وردتا في هذه الآية عن نون النسوة. يعني مثلا تقرأ قول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لاحظ الفعل، كما قارنا بين تاء الفاعل وتاء التأنيث، سنقارن الآن بين هاتين النونين، نون التأكيد ونون النسوة إجمالا. فنقول بأن نون التأكيد الفعل معها يكون مبنيا على الفتح، سواء كانت نون التأكيد ثقيلة أو خفيفة، الفعل مبني على الفتح. وأما نون النسوة فالفعل معها مبني على السكون. واضح؟ قد يلتبس على البعض نون التأكيد الخفيفة بنون النسوة، قد، لكن الأمر فيهما على العكس. فنون النسوة مفتوحة ونون التأكيد الخفيفة ساكنة. تأمل، هذه ساكنة ويبنى مع الفعل على الفتح، وهذه مفتوحة ويبنى مع الفعل على السكون. وأما نون التأكيد الثقيلة فواضحة جدا. الفرق الأهم بين النونين نون التأكيد ونون النسوة أن نوني التأكيد خفيفة وثقيلة مجرد تأكيد، حرف تأكيد، أما نون النسوة فضمير، ولذلك تعرب فاعلا. ففي قوله سبحانه وتعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يغضض فعل المضارع مبني على السكون، والنون نون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة، أقم فعل أمر مبني على السكون ونون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل. واضح؟ إلا أن يعفون. طيب، ما كنا نريد أن نثير هذه المشكلة الآن. ما الفرق بين الرجال يعفون والنساء يعفون؟ ما الفرق بين الرجال يعفون والنساء يعفون؟ تأملوا هذه العبارة: الرجال يعفون، النساء تأمل العبارتين ثم سأل: هل هناك فرق بين الفعلين؟ الفعل هو في الصيغة، لكن أين الفرق؟ ما الفرق بين الفعلين؟ دي جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم، هذه ليست أسماء، هذه أفعال. نعم. نعم. مذكر سالم. نعم. فعل مذكر سالم. نعم. نعم. فضل شهاب. الواو هنا في عفون زائدة. الواو في عفون زائدة. بالنسبة للرجال. بالنسبة للرجال. الواو هنا في الفعل الأول زائدة. كيف زائدة؟ يعني وزن الفعل وهو يعفون. واو الجماعة، والواو هنا واو الفعل الأصلي. طيب هذه مبنية والأولى معربة. طيب الواو هنا فاعل وهنا جزء من الكلمة. طيب هذه كلها ولا شك تدخل في الفروق، لكن الفرق الجوهري بين الفعلين في الوزن، لأن الفرق الجوهري لا يتميز بين الفعلين إلا من خلال الوزن الصرفي. طيب يعني هذا الكلام طبعا ليس محله الآن، لكن نذكره سريعا. الفعل عندي، طيب الفعل عندي يعفو، أصل الفعل يعفو، يعفو على وزن ماذا؟ يفعل، صح؟ بالنسبة للرجال، الرجال يعفون، سنضيف للفعل واو الجمع، جمع المذكر السالم، صح؟ واو الفاعل، واو الجماعة، ليس واو جمع المذكر السالم، إنما تسمى واو الجماعة. بسم الله. واو الجماعة، ولأن الفعل بذلك يصبح فعلا من الأفعال الخمسة، فإنه مرفوع لم ترفع ثبوت النون. الفعل هكذا يعفون على وزن يفعلون، صح؟ لكن الآن اجتمع عندي واوان، اجتمع عندي واوان، التقى ساكنان، فلا بد من حذف أحد الساكنين. هل نحذف واو الفعل أم نحذف واو الجماعة؟ نحذف واو الفعل. لماذا نحذف واو الفعل؟ لأن واو الفعل جزء من الفعل، جزء من كلمة، ولأنه في الطرف، والطرف محل التغيير. في الطرف ولا في الطرف؟ في الطرف، كلاهما كلاهما كلاهما خطأ. فرق بين الطرف والطرف، الطرف نهاية الشيء، والطرف البصر، ينظرون من طرف خفي. نعم، فغض الطرف إنك من نمير. إلى هنا نكتفي. فحذفنا الواو الأولى، واو الفعل، لأنها في الطرف، والطرف محل التغيير، ولأن حذفها لا يؤثر، بخلاف هذه الواو لأنها فاعل، كيف تحذف الفاعل؟ هذا جزء من كلمة وهذه كلمة، واو الفعل جزء من كلمة لكن هذه كلمة. فأصبح عندي الفعل يعفون، الرجال يعفون على وزن يفعون، على وزن ماذا؟ يفعون. أما النساء يعفون، فتأمل معي الفعل مرة أخرى، يعفو، يفعل، كل ما فعلناه أننا أضفنا نون النسوة، فصار يعفون على وزن يفعل، واضح؟ فالفرق الجوهري إذن بينهما في الوزن. أبصارهن، هن مضاف إليه، ضمير أصله هن، لكن تحرك بالكسر لمناسبة الكلام، كما تقول عليهم، وإن كان في قراءة عليهم ونحو ذلك. طيب النساء يفعلن على وزن يفعلن، والرجال على وزن يفعون، يفعون. فهذه علامات الفعل التي ذكرها المصنف، التاء تاء الفاعل وتاء التأنيث، ويا الفاعلة، والنون، وذكرنا أن النون التي تكون علامة للفعل تشمل نونين، نون التأكيد ونون النسوة. بقي قسم من أقسام الكلام وهو الحرف. تفضل. سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم فيشم. جزاك الله خيرا. في هذا البيت سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. تحدث المصنف في هذا البيت عن قضيتين منفصلتين، والذي دعاه للحديث عنهما معا كما سيأتي إن شاء الله هو وجود لم، وسنبين ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال سواهما الحرف كهل وفي ولم. إذا كانت عندك كلمة لم تقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل فهي حرف، ولذلك الحرف ليس له علامة سوى هذه العلامة، أنه لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. لكن تأمل تمثيله، قال كهل وفي ولم. الحرف ينقسم، الحرف ينقسم إلى قسمين، إلى مختص وغير مختص. والمختص ينقسم أيضا إلى قسمين، مختص بالحرف، مختص بالفعل، مختص بالاسم عفوا، ومختص بالفعل. إذن الحرف ينقسم إلى قسمين، مختص وغير مختص. والمختص بدوره ينقسم إلى قسمين، مختص بالاسم ومختص بالفعل. غير المختص هل، لأن هل تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال. تذكر مثالا لدخولها على الأسماء من القرآن مثلا؟ فهل أنتم مسلمون، فهل هنا، فهل هنا دخلت على الاسم أنتم ضمير. ومثال دخولها على الفعل، هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث الغاشية، هل يهلك إلا القوم الفاسقون، وهكذا. نعم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. فهل إذن تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، فلذلك مثل بها لغير المختص. وأما المختص ففي ولم، في لأنها حرف جر، ونحن ذكرنا أن علامات الاسم أولها الجر، ففي من علامات الجر، من أحرف الجر. ولم مختصة بالفعل، ولذلك قال بعدها مضارع يلي لم كيشم. الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كل قسم من هذه الأقسام له علامة تميزه عن غيره. إذن ذكر ابن مالك في الشطر الثاني من البيت فعل مضارع يلي لم كيشم. ما الذي جعله ينتقل إلى هذه الجزئية؟ أنه ذكر لم في الشطر الأول فقال سواهما الحرف كهل وفي ولم، ولما ذكر لم ذكر أن لها تعلقا بالفعل فقال فعل مضارع يلي لم كيشم. الفعل كما تعلمون هو ما دل على حدث مقترن بزمن، وهذا التعريف تعريف توضيحي حتى تفهم أن الزمن داخل في الفعل، وإن كان هذا ليس اتفاقا بين النحاة وليس المجال مجال تفصيله الآن، لأن عندك مثلا كان، هل هي داخلة في هذا التعريف أو ليست داخلة؟ فحتى نخرج من هذا النقاش نقول بأن هذا التعريف الذي ذكرناه تعريف توضيحي ما دل على حدث مقترن بزمن. الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ماض وهو ما وقع قبل زمن التكلم، ومضارع وهو ما يقع أثناء التكلم أو بعد زمن التكلم، وأمر وهو ما يطلب به حدوث شيء بعد زمن التكلم. وإن كانت القسمة العقلية تقتضي أن يكون ماضي ومضارع ومستقبل، لكن ليس عندنا هذا التقسيم. تأمل أن الماضي مثلا في اللغة الإنجليزية ماضي تام وماضي مستمر، وهذه كلها يشملها عندنا الفعل الماضي، وهذه التفاصيل يدل عليها السياق، فلا تفصل في التقعيد لأن هذا مذموم، وهذا من مزايا اللغة العربية. وإن كانت قواعد اللغة العربية من أصعب القواعد إلا أنها في الأصول، ولذلك النحو يمكن أن يضغط في متن صغير، قواعد اللغة العربية يمكن أن تضغط في متن صغير كمتن الأجرومية أو ملحة الإعراب وتكون كافية في الجملة. صحيح أنها لم تذكر كل التفاصيل لكنها تكون كافية في الجملة بالنسبة للنحو. لكن قواعد اللغة الإنجليزية مثلا على يسرها وسهولتها لا يمكن أن تتخلى عن تفاصيلها، يعني ليس هناك متن مثلا يختصر اللغة القواعد اللغة الإنجليزية ثم يأتي ما هو مفصل أو أكثر أو أكثر، لا، القواعد نفسها فيها تفاصيل أكثر من تفاصيل القواعد على جهة الدقة. طيب، هو ذكر علامة المضارع في البداية مع أن التقسيم الذي اعتدنا عليه أن نبدأ بالماضي ثم المضارع ثم الأمر، لكنه بدأ بالمضارع لتعلقه بهذا الحرف لم. وتأمل أن التمثيل الذي جاء به قال فعل مضارع يلي لم كيشم. الفعل أصله شم يشم، واضح، لكنه جاء به مجزوما مفترضا دخول لم عليه، لكنه جاء به مجزوما مفترضا دخول لم عليه، كأنه قال لم يشم للتمثيل. نعم، ولم لا تدخل إلا على الفعل المضارع، ولم لا تدخل إلا على الفعل المضارع، يعني لا تدخل على الماضي ولا تدخل على الأمر. ثم ذكر ما يميز الأفعال الأخرى فقال وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. وماضي الأفعال بالتامز، يعني ميز ماضي الأفعال بالتاء. أي تاء يقصد؟ أي تاء يقصد؟ يحتمل الاثنين، وإن كان الشارح وجه الكلام إلى تاء التأنيث لكن الأمر يحتمل تاء الفاعل وتاء التأنيث، لأن تاء الفاعل تختص بالماضي، وكذلك تاء التأنيث الساكنة، وكذلك تاء التأنيث الساكنة. وإنما قلت الساكنة لأن المضارع تأتي معه تاء في أوله تدل على التأنيث أحيانا لكنها تكون مفتوحة. واضح؟ ثم ميز الأمر بعلامة وهي النون. والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صهو حي هل. الفعل الأمر علامته حتى تميز فعل الأمر، وهو أشار لهذه المسألة لأنها في غاية الأهمية. الأمر علامته الأولى دلالته على الطلب بنفسه. الذين درسوا الأصول يعرفون أن هناك صيغا تدل على الأمر. هذه الصيغ أولها فعل الأمر، وثانيها المضارع المقترن بلام الأمر. هل يفهم الأمر منها غير هاتين الصيغتين؟ في الأصول يفهم من ماذا؟ كل ما ذكرتموه الآن التهديد والنهي هذه مسائل خلافية. يعني هل النهي عن فعل يستلزم الأمر بضده؟ خلاف بين الأصوليين، واضح؟ لكن أريد أن أقول هل الأمر الطلب يفهم من غير هاتين الصيغتين صراحة؟ يعني بلا خلاف أقصد من حيث الصيغة. لا، أقول قد يأتي الأمر في صورة الخبر، قد يأتي الأمر في صورة الخبر ويفيد أمرا بلا خلاف عند الأصوليين. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جرير: تصدق رجل من صاع بره، من صاع تمره، من صاع شعيره، ألا رجل يحرسنا الليلة؟ واضح؟ فهذه وإن كانت في صورة الخبر إلا أنها تحمل معنى الأمر. ولذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس، إن أول بيت وضع على الناس الذي بكة مباركا فيه مقام، في آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذا خبر لكنه يحمل معنى الأمر، يعني من دخله أمنوه، وإلا فقد يشكل على البعض من دخله كان آمنا كيف ونحن نرى السلطات تأخذ الذين قد خالفوا، ونرى أن التاريخ يخبرنا أن عبد الله بن الزبير احتمى بالبيت فضرب الحجاج البيت بالمنجنيق وهكذا والقرامطة، وسيأتي في آخر الزمان ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن قوله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا وإن كان في صيغة الخبر إلا أنه يحمل معنى الأمر. ففعل الأمر الذي نعنيه الذي هو معنى هنا في النحو أول علامة له أن يدل على الطلب بنفسه. المضارع المقترن بلام الأمر دل على الطلب بلام الأمر. الخبر الذي دل على الأمر دل على الأمر بالسياق وهو شيء خارج عن الصيغة، واضح؟ لكن الأمر الذي نعنيه أوله أن يدل على الطلب بنفسه، واضح؟ والعلامة الثانية التي ذكرها كثيرا ما تذكر كتب النحو علامة أخرى، وهي ياء المتكلم، قبوله ياء، عفوا، قبوله ياء الفاعلة، ياء المخاطبة، واضح؟ لكن المصنف هنا ذكر النون. والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم فعل كصهو حي هل. فالعلامة الثانية التي ذكرها هي قبول النون. وقبول النون يشمل النونين، نون التأكيد ونون النسوة. يشمل نون التأكيد ونون النسوة. أكرمن جارك، نون تأكيد. حافظا على الصلاة، نون تأكيد خفيفة. ونون النسوة أقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرنا في بيوتكن. فهو يقول إن لم يكن للنون فيه محل، يعني إذا لم يقبل ما يدل على الطلب بنفسه هذه النون فهو ليس فعل أمر. إذا ماذا يكون؟ يكون اسم فعل. ومثل له بصاه وحيهل. وهذان قد حيرا علماء النحو، فهل هما أسماء أم هما أفعال؟ من جهة الاسمية لا يتصرفان تصرف الأسماء، ومن جهة الفعلية لا يتصرفان تصرف الأفعال، لكن من جهة المعنى هما أقرب إلى الفعل، إلا أنه لا يأتي منهما ماض ولا مضارع ولا أمر، إنما بحسب ما يدلان عليه، بحسب ما تدل هذه الألفاظ عليه. فقد تدل على الماضي، هيهات هيهات لما توعدون. قد تدل على المضارع، ولا تقل لهما أف بمعنى أتضجر. وقد تدل على الأمر مثل هذين، صح مه حيهل حيهل. قال لابن مكتوم: تسمع وحي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فحي هلا، يعني فأقبل إذا سمعت النداء. طيب، فبعضهم هذا يسمى اسم فعل أمر فجمع بين الاثنين، وبعض النحويين سماهما أو سما هذا القسم يعني سماه مخالفا، المخالف يعني لا هو اسم ولا هو فعل فسماه المخالف. لكن هذه التسمية الشائعة والتي استقر عليها أمر النحويين أن يقال اسم فعل. طيب ما علاقته بالاسمية؟ ما علاقة اسم الفعل سواء كان يدل على الماضي أو المضارع أو الأمر، ما علاقته بالاسمية؟ التنوين. لأننا ذكرنا أن أول علامة، أن أول ما يذكر في علامات الاسم الجر ثم التنوين، والتنوين أنواع، أوله تنوين التمكين وثانيه تنوين التنكير، وهذه تلحقها يلحقها تنوين التنكير. واضح؟ تقول صهن ومهن واهن وهكذا. نعم، وسبويه وسبويه آخر. نعم، فيلحقها تنوين التنكير. إذن هذه الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. وذكر المصنف لكل قسم من هذه الأقسام علامة مميزة. بقي لنا أن نتحدث إن شاء الله في اللقاء القادم عن الإعراب والبناء. إذا فهمنا الإعراب والبناء فهمنا النحو، لأن النحو كله إعراب وبناء. طيب، جزاك الله خير.